فيشان قصق والله حصري طبعا طبعا طبعا طبعا معاك وهقلي مين مكتوب قلبي ما يخافش عرق مشاكس كفتنا وزعي قلت انا بنديل واشتري يوميكا عالي لما اشوفك الامكان ياو امجاد الجوكا مسجون خطر قطع وطر للي يعرف فرشيتي عجل الدكار ماسك قطر قطع له وشه بنصليتي انا اسمي لو يتقال في اوضه رجال ما فيها بيهربوا اقسامي جمعوا في حجز واحد ما شافوني قرابوا طب يلا اكسر نفسكوا مين الدكار من وسطكوا وهلعبوا جوله على البصار ولا لعبكم سمعوا الكلام بيفخدوا طب روحوا في الدور عضو اخركوا قول في غيابي وبان لكن قصادي تعيطوا اعدائي بره ساطت في غبتي كل الاسامي اتصيدتي صاحبين سلاحهم نازلين في جيبتي حتى القرود اتنططوا بالشمكوا سقفوا والله لينكوا وغلطوا غلطه ما تتغفش هلعب معاكوا هقل مين مكفو وقلبي ما يخافش عقلك مشاكس كوكبك وفي ارض انا بندبك مشتاق لي يوم لقاء انا لما اشوفك اركبك على سن سيف يا مرجحك اجاز عشان انا هدبحك انا قلبي ميت مش بيخاف والله يا خصمي لك السحاب جاري حياتي سكراني وماتي ساكن في بار الغداري عاشق سكوت يا لو كسام وابعد عن كل الناس يا اصحاب رخيصة ولا فيكو ميزة عندن يا ابويا ما يتموش قلوب خبيثة ولاد خسيسة بيبيعوا بعض عشان قولوا يا صحبة ناقصة منتينا بتتساقوا من الكل حسينا بيقولوا فينا وحش كلام خلصوا كلامكوا بطارينا ما بقتش طايق شكلكوا ما بقتش عارف احبكوا طب امتى حالي هيتسلم واجر وابعد عنكوا ما تجيش في جس عشان انفذ انا مش اسمي واعتمي بلاش تكرت انا بموت وقعت مع راجل وانا يا خصمي هبة ومش طالبة والنبي خف المرجحة ولم حالك ده العوجة انا دكتور المشرحة الخلق ليه سيئة العطا كله في ارضه عامل بطل بيناموا بره على بطنهم وبيرموا على الارض القطر في حالاتكوا شايف دباحين على الارض عره مكسحين والنبي عيشوا باصلكوا بلاش تعملوا مجرمين على موقع مهرجانات.com